إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، كونوا هداة مهتدين، بلسما للخلق أجمعين، سببا في تفريج الكروبات وقضاء الحاجات. وكلكم صاحب دعوة، كلكم له مهمة، والنوازل والأزمات التي تمر بها الأمة كثيرة وعديدة، والأزمة تنتقل بها إلى أزمة، والمشكلة تولد عندها مشكلة. والأمة لو نظرت أنت في مشكلة من مشاكلها، أزمة إنفلونزا الطيور التي يتكلم عنها الناس، وما أعقب ذلك من حديث عن الحمى القلاعية، وما تولد وتمخض عن ذلك من بطالة جيوش من العاطلين، لما تحدثون عن قرابة 10 ملايين سيتمخضون عن هذه المشكلة بلا دخل، جيش من العاطلين. والمعسكر الذي تكثر فيه البطالة يجيد المشاغبات، بمعنى أنك لا تعدم عبارات ستتولد وتتمخض عن هذه المشكلة من الخلق، من سيتسخط قضاء الله جل وعلا، ومنهم من سيقول أن الفقر إذا ما دخل بلدا دخل الكفر معه، وأن ما يعيب الرجل إلا جيبه، وأن الحياء في الرجال يورث الفقر، إلى غير ذلك من الفلسفات والكلمات التي يتولد عنها وتمخض عنها سلوكيات. وكل إناء بما فيه ينضح، وإذا ما ضعفت معاني الإيمان وافتقد الإنسان الدنيا، ما شأنه؟ ماذا سيكون حاله؟ كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: لا يكونن أحدكم خاليا سبهللا، لا في عمل دين ولا في عمل دنيا. فما ذلك إذا كانت هذه الجيوش ملايين البشر افتقدوا العمل نتيجة أزمة كهذه، نتيجة مشكلة كمشكلة إنفلونزا الطيور، ملايين البشر إذا ما ضعفت معاني الإيمان واليقين عندهم، وإذا ما كانوا بلا عمل، لن تعدم أبدا أن تمتلئ المقاهي بالنزلاء، حتى صلاة الفجر مشاكل تعود على البيوت. وشر ما في المرء شح خالع وحرص فاجع، هذا شر ما في المرء، دعاهم الشح إلى أن سفكوا دماءهم وقطعوا أرحامهم، وبالتالي أن تشيع الرذيلة، قتل وزنا، رشوة وغير ذلك، أعمال محرمة. ولأن المضطر عند الخلق يركب الصعبة، ستجد من هؤلاء من يقدم خنزيرا، من يبيع خمرا، من يعمل في مرقز، سيكون هذا هو الشأن والحال، من يتعامل بالربويات، من يوالي الكفرة على كفرهم، وغاية أمنيته أن يرتحل إلى أمريكا أو إلى كندا، أن يجد تأشيرة عمل، حتى وإن باع دينه بثمن بخس. ستجد المشاهد على مثل هذا النحو الذي نزداد بها بعدا عن ربنا، ويزداد الحال سوءا على سوءه. ومشكلة تولد المشاكل على مثل هذا النحو. ما هي مهمتك؟ ما هو دورك إزاء ذلك كله؟ عندك إيمان، عندك دين، لابد من توضيح المفاهيم، لابد من بيان لأسباب سعة الرزق، وأنه ما نزل بلاء إلا بذنب وما رفع إلا بتوبة. عندك دين وعندك فقه في دين الله تبارك وتعالى، كن بلسما للخلق وللعباد. عندك مهمة وعندك دور، والدعوة ما تقتصر على الخطبة ولا على الدرس ولا على حيز المسجد، ما تقتصر على الملتحين ولا على المنقبات. أدوار ومهمات ودورك لا يقل أبدا عن دور الهدهد. مهماتك قد تكون مهمة اجتماعية كما يعبر البعض، لا مانع من ذلك، تخفيف لوطأة المشاكل على الخلق، تفريد لكربة يتواكب معها دعوة، يتواكب معها تعبيد للدنيا بدين الله. هذا هو منطلقك، وأنت تساعد البشر وأنت تخفف من معاناتهم. أما أن يكون في واد وأنت في واد آخر، ما من نبي إلا وبعث بلسان قومه ليبين لهم، ما من نبي إلا وكان يعالج آفات قومه. هذا يعالج آفات اللواط التي انتشرت في القوم، والنبي الثاني يعالج تصفيف المكيال والميزان عند الخلق وعند العباد، وكلهم يرسخ لمفهوم العبودية، يقول لقوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وأنت عندما تشاهد نكبة البشر على مثل هذا النحو، آفة تولد آفة ومشكلة تولد مشكلة، والمشكلة الواحدة تعتصر الخلق تولد 10 مليون عاطل أو جائع، هذه في حد ذاتها مشكلة. وإلا فلك دور ولك مهمة، وأنت لا تخلق الفرص وأيضا لا تضيعها. والمسألة ما تقتصر على العمل في محيط الطيور أو الأبقار أو غيرها، الأعمال واسعة فلا نحجر الواسع. وإلا فمن الممكن أن يعمل الإنسان في زراعة، في صناعة، في تجارة، في راعي، وما من نبي إلا وراعى الغنم يصطاد، أو إن ضاقت عليه الدنيا هنا يرتحل إلى مكان آخر يطلب فيه الرزق. والأرزاق مقسومة، إن روح القدس نفذ في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها، قال النبي صلى الله عليه وسلم، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. لا بد من توضيح للمفاهيم. كان البعض يقول علمت أن رزقي لن يأخذه غيري فاطمأنت بذلك نفسي. الفارق كبير بين المنطلقات الإيمانية وبين اللوثة المادية التي استفحلت بها معاني الغربة. فالناس عندما يفكرون لهم شأن ولك شأن، عندما يفكرون في إنفلونزا الطيور أو في الحمى القلاعية وغير ذلك، ما يفكرون إلا تفكيرا ماديا. الحق مقبول من كل من جاء به، والباطل مردود على صاحبه كائنا من كان. لا بأس أبدا بمعالجات مادية طالما لا تصطدم بكتاب ربنا ولا بسنة نبينا صلوات الله وسلامه عليه. وإلا فمتى كانت الأرزاق قاصرة على مجرد العمل على مثل هذا النحو؟ سنأخذ بالأسباب، وعدم الأخذ بالأسباب قدح في التشريع، والاعتقاد في الأسباب قدح في التوحيد. والنفس إذا أحرزت رزقها اطمأنت، كما قال سلمان الفارسي، ورؤيا وهو يحمل حملا من طعام، فلما قيل له وأنت يا صاحب رسول الله، قال إن النفس إذا أحرزت رزقها اطمأنت، لا مانع أبدا من عمل ولا من كسب. وإلا فأفضل ما أكل ابن آدم من كسبه، وإن ولده من كسبه، وما من نبي إلا ورعى الغنم. قيل وأنت يا رسول الله؟ قال وأنا كنت أرعى على قراريط لأهل مكة. والأمر ما يقتصر على ذلك، هناك معان إيمانية هي من أعظم أسباب سعة الرزق، لابد من توضيحها للخلق وللعباد، وخصوصا في وقت الغربة. ما الذي يمنعك من أن تدل الخلق على تقوى الله وأنها من أعظم أسباب سعة الرزق. ومن يتق الله جعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. لما أتى الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم يشكو له كثرة ولده وقلة ذات يده، أمره النبي صلى الله عليه وسلم بأن يكثر هو وزوجته من قول لا حول ولا قوة إلا بالله. فقالت الزوجة لزوجها نعم ما أمرنا به فأكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله. وكان لهما ولدا أسيرا، فاستغفل القوم واستاق الغنم وراجع إلى أبويه، ونزل قوله سبحانه ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. والمسألة قد لا تدور بالعقول كيف تتسع الأرزاق، فعليك بتقوى الله. هناك وصلة بين الأرض وبين السماء، بين هذه القلوب إذا ما تعلقت بخالقها وببارئها ما تضيع ولا تخيب. هناك وصلة. قال عنا عمر بن الخطاب لسعد بن وهيب يا سعد ليس بينكم وبين الله نسب، أنتم عباد وهو ربكم، تنالون ما عنده بطاعته، فلو كان منا التقوى لتيسرت الأرزاق. ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، من عامل صالحا من ذاكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، حياة الرضا والقناعة. حتى وإن اجتاحت انفلونزا الطيور هذه الملايين بل هذه المليارات، سيطيب العيش بإذن الله في ظلال التقوى. والتقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله. ولم تزل التقوى بالمتقين حتى تركوا ما لا بأس به حاذرا مما به بأس، ينزل البأس بنا فنهرع إلى المقاهي وإلى الأغاني، نهرع إلى تعاطي المخدرات، يزداد الحال سوءا على سوءه. وما هكذا ما هكذا يكون التعامل مع الأزمات أو مع النكبات، سنستورد حلولا ربوية وكأنها المخرج من الفتنة، وهيهات ثم هيهات يكون حالنا كالمستجير من الرمضاء بالنار أو كالعير بالرمضاء يقتله الظما والماء فوق ظهوره محلول. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. والأمور كل الأمور على ما عند ربك تبارك وتعالى مقدمات ولها نتائج. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض يأكلون من فوق رؤوسهم ومن تحت أرجلهم. فكان لابد من تقوى الله، وكان لابد من توضيح المذاهب، وإلا فالوقت وقت غربة وقت جهالة. نوضح للبشر كيف يشكرون أنعم الله جل وعلا وكفى بنعمة الإسلام نعمة، إن كان قد أخذ فقد أعطى. وأما بنعمة ربك فحدث، نعمه علينا كثيرة وعديدة. هذه الصحة التي نعيشها من الممكن أن يحتاط بالإنسان، من الممكن أن يلهج قلبه قبل لسانه بذكر ربه وبالثناء عليه سبحانه. هو المنعم جل في علاه، خيرات وبركات السماوات والأرض بأمره وبإذنه. وإن تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. لا يصح أبدا أن أعول على النفس، النفس ملؤها عورة وخسور ونقص، أن نسند النعم لهذه النفس الضعيفة الفقيرة. أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد، فلا الخطط تشفع ولا هذه المؤتمرات تنفع إذا ما خلت من شكر الله، إذا ما خلت من تقوى الله جل وعلا. حتى وإن استوردنا الجيوش الجرارة لإصلاح المعوج لا يمكن أبدا أن يتحقق فض إلا بإذنه جل في علاه. الخير كله بيديه والشر ليس إليه. لابد وأن نستشعر ضعفنا وفقرنا وعجزنا بين يدي ربنا تبارك وتعالى. ربنا يحب من الخلق أن يؤدوا شكر نعمته، أن يظهروا هذه النعم. نعمه علينا كثيرة وعديدة، وإلا فانظر كيف تعرض نفسك لمزيد إن أديت شكر هذه النعم؟ إن لهج القلب قبل اللسان بالحمد والثناء على الله، إن قلنا الحمد لله سنعرض أنفسنا لزيادة، ولكنه التصخر والكفر بأنعم الله جل وعلا فينا حظ ونصيب مما عناه ونعاه النبي صلى الله عليه وسلم على النساء عندما قال إنهن يكفرن، قيل يكفرن بالله، قال يكفرن العشيرة ويكفرن الإحسان، إذا أحسنت إلى إحداهن الدهر ثم رأت منك شيئا قالت ما رأيت منك خيرا قط، أنت يتنزل بك البلاء بدا من صبر جميل، وعندك نعم بدا من حسابها وتقديرها وتأدية شكرها، لا أنت الذي شكرت ولا أنت الذي صبرت، فأين يكون شأنك وحالك إلا التحرك لمزيد من الدمار والهلاك؟ قيدوا نعم الله بشكر الله، والعبد إذا ما شكر ربه عرض نفسه لمزيد من الله، لن ينقطع المزيد منه سبحانه حتى ينقطع الشكر منك. ولذلك قال عمر بن عبد العزيز النعمة موصولة بالشكر، وإن تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. عندك نعمة، عندك هدى، أدي شكر هذه النعم، وحاول دوما أن تصل أمرك بما كان عليه الأفاضل من قبل، كانوا شاكرين لأنعم الله تبارك وتعالى على الرغم من قلة ذات اليد. كان الواحد منهم ينظر على أنه حاز الدنيا بأسرها، كان البعض يقول والله عندنا من الأشياء ومن النعم ما لم نجد له مكانا إلا الأرض إلا التراب، أنت من التراب وإلى التراب تعود، أنت اليوم حي وغدا ميت، ولا بد من شكر لأنعم الله تبارك وتعالى. والإيمان نصفه صدق ونصفه شكر، قال سبحانه إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور، ذكر ذلك في 3 مواضع من كتابه سبحانه، فلا بد من تأدية شكر هذه النعم التي نعيشها والتي نحياها حتى لا ينقطع المزيد من الله، محتاجين لأن تلهت قلوبنا قبل ألسنتنا بذكره سبحانه. وأنت إن ذكرت ربك أعطاك أفضل ما يعطي السائلين، فانشغل بذكره جل في علاه، وإلا فهو حق أن يطاع فلا يحصى، وأن يشكر فلا يكفر، وأن يذكر فلا ينسى. وإن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وألا بذكر الله تطمئن القلوب، تطمئن القلوب في هاجها في لوعاتها هذه، ما تجد إلا الاضطراب، ما تجد إلا الخوف وإلا الهلع. أكثر أنت من ذكر ربك تبارك وتعالى ستجد نعما، ستجد زيادة. لما ذهبت فاطمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها تسأله الخادم على أي شيء دلها، دلها على أنها تسبح ربها إذا ما آوت إلى فراشها، تسبح 33 وتحمد 33 وتكبر 34، وقال هي أفضل لكما من خادم، ستعطيها قوة. ذكر الله جل وعلا تنبعث بسببه القوة الحقيقية في القلوب وفي الأبدان وفي الأرواح، وخصوصا وأنت تحيا حياة الهلع وعندك من سوء الظن بخالق الأرض والسماوات ما يجعلك تضطرب، حتى لو أودع الإنسان ماله هنا وهناك الملايين يخاف من المستقبل، هذا وجه يا ليته ذكر رب نافض يا هدى من وساوس الشياطين الإنس والجن. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ورأيت رجلا من أمتي قد احتوشته الشياطين فجاءه ذكر الله فطرد الشيطان عنه، آية الكرسي نافع فيه دفع شياطين الإنس والجن. من قرأ الآيتين الأواخر من سورة البقرة كفتها، ما تعوذ أحد بمثل معوذتين، قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، أمرنا سبحانه حتى في مواجهة العدو الإنسي وفي الجهاد في سبيل الله أن نتسلح بسلاح الذكر، تتثبت القلوب تطمئن النفوس بذكر ربها عندما تكون موصولة بخالق الأرض والسماوات، ما تضيع ولا تخييف، وما عند الله لا تنالوا إلا بطاعتك له. فأكثر من ذكر ربك، لابد من دلالة البشر على أعظم الذكر، على كتاب الله جل وعلا. أفضل كلام هو كلام الله تبارك وتعالى، وما تقربت القلوب إلى ربها بمثل ما خرج منه، بمثل كلامه هو حياة القلوب والأرواح، هو حبل الله المتين، والذكر الحكيم، والصراط المستقيم. من عمل به أجر، ومن حكم به عدل، ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم. لا تشبع منه العلماء، ولا تلتبس به الألسن، ولا تزيغ به الأهواء. ومن تركه واتبع غير سبيل المؤمنين والله الله ما تولى، وأصلاه جهنم وساءت مصيرا. محتاج للعمل بطاعة ربنا تبارك وتعالى، ودلالة البشر على طريق الإيمان فيه السعادة في العاجل والآجل. بل الخيرات والبركات تنجر بأمور قد ينظر إليها البشر مع لوثاتهم المادية على أنها تؤخر، على أنها تستغرق الخروج، على أن الإنسان سيمد يده بعدها. من جملة هذه المسائل الزواج، من أعظم أسباب سعة الرزق. وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: عجبا لمن لم يلتمس الغنى في النكاح، والله يقول: إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله. ومن الثلاثة الذين حق على الله إعانتهم: المجاهد في سبيل الله، والمكاتب يبتغي السداد، وأيضا الناكح يبتغي العفاف. فمن أراد الزواج ومن دخل فيه مشروعه بإذن الله تعالى سيجد تيسيرا، سيجد توفيقا، سيجد غنى. والمسألة تتطلب إيمانا ويقينا، كما قال عمر بن الخطاب رضوان الله عليه: عجبا لمن لم يلتمس الغنى في النكاح، والله يقول: إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله. محتاجين لنشر معاني الهدى، محتاجين لربط الدنيا بدين ربها، وإلا فهي لوثة مادية أخرتنا وصلنا نفسر الماء بعد العسر بالماء. محتاجين لنظرات إيمانية. ما الذي يمنعك لأن تتابع الحج بالعمرة؟ قد يخلون لك، هذا يدمر الاقتصاد، هذا يخرب المليارات. ما دمر الاقتصاد إلا الربويات، إلا البعد والانحراف عن منهج الله. وإلا فالطاعات في جملتها وفي مجموعها هي السبب لاستمطار الرحمة والاستدفاع النقمة. والأمور كل الأمور على ما عند ربك تبارك وتعالى. قال الصادق المصدوق صلوات الله وسلامه عليه: تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة. فأمر بالمتابعة بين الحج والعمرة، وبين صلوات الله وسلامه عليه أن هذه المتابعة سبب ليس فقط لنفي الذنوب، بل لنفي الفقر كذلك. فلو اجتمع من بأخطارك يخالفون هدي ربك، يخالفون سنة نبيه، رد عليهم قولهم. وإلا فالاقتصاد ينتعش والحالة تزداد غنى إذا ما تبعت أنت بين الحج والعمرة. وجنس الحج والعمرة أفضل من جنس الصدقة، كما بين العلماء. وأم المؤمنين عائشة رضوان الله عليها تقول: لا أدع الحج بعدما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: جهادكن الحج. وقال: هلم إلى جهاد لا شوكة فيه، حج مبرور. فهذا شأن الصالحين فيما مضى، يستمطرون الرحمة، يستدفعون النقمة بطاعتهم لله، باستقامتهم على أمر الله جل وعلا. الخيرات والبركات والغنى يتحقق من حيث لا تحتسب، يتحقق بأمور يراها الخلق أنها سبب إتلاف المال، سبب ضياعه، سبب الرجوع إلى وراء، سبب تخريب الاقتصاد. والنظرة لابد وأن تكون إيمانية. الخلق خلقه، والعبد عبده، والحلال ما أحل، والحرام ما حرم، والدين ما شرع. وليس لنا إلا أن نقول: سمعنا وأطعنا، غفرانك رب ربنا وإليك المصير ندور مع إسلامنا حيث دار. فإذا كنا ننشد الغنى علينا بطاعة الله تبارك وتعالى. سأحج أنا وأعتمر، أعرض نفسي لزيادة، أعرض نفسي لغنى على خلاف نظرات البشر المادية. لابد من إيمان ويقين، والدنيا لا تصلح لأن تكون حياة إلا بطاعة الله جل وعلا. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس، كما مثله في الظلمات ليس بخارج منها، محتاجين لنظرات إيمانية. السعي في تفريج الكربات وقضاء الحاجات هو سبب لتفريج كربتك ولقضاء حاجتك ولتيسير أمرك. وهل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم؟ على عكس ما يتخيل البعض، ولربما كان جاحدا لا يعمل بطاعة ربه، يتوهم ويظن أن الصدقة ستنقص ماله. أبدا، هيهات ثم هيهات. أنفق أنفق عليك، ما من يوم يصبح فيه العباد إلا وملكان ينزلان، يقول أحدهما اللهم أعطي منفقا خلفا، ويقول الثاني اللهم أعطي ممسكا تلفا. أنت تعرض نفسك لزيادة عندما تنفق وتتصدق وتجود هنا وهناك. كان البعض يقول إن الله عودني أن يتصدق علي، وعودته أن أتصدق على عباده، وأخاف أن أقطع فيقطع عني. كان هذا هو شأن الصالحين فيما مضى، عندهم فقه، عندهم بصيرة في دين الله تبارك وتعالى. إن الله عودني أن يتصدق علي، وعودت أن أتصدق على عباده، وأخاف أن أقطع فيقطع عني. وكان الآخر يقول إن المؤمن أخذ عن الله أدبا حسنا، إذا أوسع عليه أوسع، وإذا أمسك عنه أمسك. ثلاث من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان، وثلاثة يعرض بها العبد نفسه لزيادة. إذا ما تصدق أنفق أنفق عليك، ما نقصت صدقة من مال، لا يمكن أن ينقص، بل أنت تعرض نفسك لزيادة، تتعامل مع أكرم الكرماء. الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، والله يضاعف لمن يشاء، والله واسع عليم. لما ذهب المحترف لرسول الله صلى الله عليه وسلم يشكو أخاه الذي يختلف إلى دروس العلم، قال له النبي صلى الله عليه وسلم إنما ترزق به هذا المحترف. وسع عليه ربنا تبارك وتعالى بسبب أخيه هذا. وأنت قد تحسب المسألة بحسابات مادية، تقول أرامل ومساكين، ضعفاء ونساء منقطعين عن العمل، أنت ترزق بسببه، لا داعي للتعويل على الحول ولا على الطول. وهل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم؟ محتاجين لمنطلقات إيمانية نستصحب فيها ما جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. سنسعد في دنيانا وأخرانا، حتى وإن افتقدنا القروش ستمتلئ القلوب غنى بربها تبارك وتعالى. وأعظم الغنى هو غنى النفس، ليس الغنى بكثرة العرض، وإنما الغنى غنى النفس. محتاجين لإيمان، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. نسأله جل في علا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا وإياكم علما نافعا ورزقا واسعا ودينا قيما وشفاء من كل داء، وسبحان ولي ذلك والقادر عليه. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، عباد الله، كونوا هداة مهتدين، بلسما للخلق، سببا في تفريج الكربات وتوضيح المفاهيم، وإلا فهي الأزمات. لا داعي أبدا لأن تنسحب، لك دور ولك مهمة، ولا بد وأن تؤدي الأمانة وتبلغ الرسالة. أنت صاحب دعوة، لابد من دلالة الخلق على طريق الله، حتى لا يكون اليأس، حتى لا يكون القنوط. وإلا فالبعض قد ينطق ويقول غادر أحمق الخطى، أو ليس في الدنيا إلا نحن حتى نبتلى بكذا وبكذا، ونخرج من العبارة ومن غرقها إلى أزمة إنفلونزا الطيور إلى الحمى الكلاعية، وما تجد إلا يأسا وقنوطا من رحمة الله. وإنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون محتاجين لترسيخ معاني الإيمان واليقين. دلالة الخلق على طريق الله والدنيا لا تصلح إلا بمعاني الإيمان، ولا تصلح لأن تسمى حياة إلا بالاستقامة على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. محتاجين لأدوية إيمانية، وما أنزل الله داء إلا أنزل له دواء علمه من علم وجاهله من جاهل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: تداووا عباد الله ولا تتداووا بحرام. محتاجين لبر الوالدين ولصلة الأرحام، هي من أعظم أسباب سعة الرزق. وإن كانت الأمة تحتفل بعيد الأم على النحو المبتدع المختار الذي تعلمون، أنت صاحب هدى عندك بضاعة وسلعة غالية لابد من نشر المفاهيم، وإلا فلا تستبعدن أبدا أن تكون إنفلونزا الطيور وغيرها من أسباب حقوق الوالدين، من أسباب تقطيع الأرحام، وذنب واحد كاف في تدمير البلاد والعباد، ذنب واحد كاف في تدمير ما بنيناه، تظل تعمر وتدمع أنت المليارات في السنوات الطوال، ثم تأتي أزمة كهذه تتلف المليارات بين عشية وضحاها. محتاجين للرفق الحقيقي بالخلق وبالنفس، ولا سبيل لتحقيقه إلا بالعودة الصادقة لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرحم معلقة بالعرش، تقول: من وصلني وصلته، ومن قطعني قطعته. ليس الواصل كالمكافئ. والنبي صلى الله عليه وسلم لما سأله الشاب وقال: أصل رحمي واقطعوني، وأحلم عليهم وأجهلون علي، وأحسن إليهم ويسيئون إلي، قال: إن كنت كما تقول فكأنما تصفهم الملة، أي تراب الحل، ولا يزال لك من الله ظهير ما دمت على ذلك. البعض وكأنه يطوي راتبا، يطوي دخلا، يطوي غنى حتى عن أقرب الناس إليه، عن والده وعن أمه التي حملته كرها ووضعته كرها. البعض منا شتام ضرار لأقرب الخلق إليه. كيف تستمطر الرحمات وعندما تعيش النقمة؟ هل تستغرب لمثل هذا الحال؟ كل مخدمة لها نتيجة، كل عقيدة لها تأثير. لقد كان لسبأ في مسكنهم آية: جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور. فأعرضوا، قال: فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتين جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل، ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور. علم لابد من التعرف عليه عندما يشيع العقوق على مثل هذا النحو، ونعالج المرض بمرض آخر، نعالج العقوق بالابتداع وبعيد الأم وبغير ذلك، هذا نزداد به عوجا على عوجنا، مرضا على مرضنا. محتاجين لصلح مع الله، وإلا فالبدعة أحب إلى إبليس من المعصية. من وصل رحمه، من بر والديه، أنسى الله له في أثره وزاد له في رزقه. فإن كنت ممن يبتغي الغنى وينشد يسر الحال، عليك ببر الوالدين، عليك بصلة الأرحام. الرحم معلقة بالعرش، تقول: من وصلني وصلته، ومن قطعني قطعته. محتاجين لجهاد كبير في سبيل الله، والجهاد من أعظم أسباب الغنى، وإلا فالانحراف عن منهج الله مذلة ومهانة. ضياع للبلاد والعباد، ضاعت الأندلس بلاد، وأي بلاد لما تركت الأمة الجهاد في سبيل الله؟ ما ترك قوم الجهاد إلا ذلوا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا تبايعتم العينة ورضيتم بالزرع واتبعتم أذناب البقر وتركتم الجهاد، سلط الله عليكم ذلا لا ينزع عنكم حتى تراجعوا دينكم. محتاجين لجهاد كبير في سبيل الله، لرفع هذه المذلة، لرفع تسلط الأعداء عن رقاب البلاد والعباد. النبي صلى الله عليه وسلم قال: بعثت بالسيف بين يدي الساعة حتى يعبد الله وحده لا شريك له، وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعل جعلت الذلة والصغر على من خالف أمره. قال: ومن تشبه بقوم فهو منهم، ومن جملة خصائصه صلوات الله وسلامه عليه أن أحلت له الغنائم ولم تحل لأحد قبله صلوات الله وسلامه عليه، لما رأى سبحانه من ضعف هذه الأمة أحل لها الغنائم، وهو من وسائل الكسب المشروعة. وأسباب سعة الغنى كثيرة وعديدة، وجماعها العمل بطاعة الله، الاستقامة على دين الله، تحقق البلاد والعباد بتقوى الله، محتاجين لترك الذنوب والمعاصي، وإلا فهي محق للبركات. وأنت حينما تنظر وتبحث وتفتش والأمر لا يحتاج إلى جهد جهيل، ستجد من الآفات من الذنوب والمعاصي ما يدمر البلاد والعباد. قال سبحانه: وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا. وقال: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. لما ننسلخ عن معاني الإيمان، لما نكفر بخالق الأرض والسماوات، لما ننظر بعين الرضا لمن يكفر بالله جل وعلا ويفسح الطريق للمعاصي والذنوب، ثق تماما أن الدمار والهلكة هي نصيبنا، وما ربك بظلام للعبيد. والحكم العدل سبحانه لا يظلم الناس شيئا، أعمالكم عمالكم، ما نزل بلاء إلا بذنب وما رفع إلا بتوبة. ما الشأن والحال عندما نواجه مصائبنا بلعب بلهو على مثل هذا الحال وعلى مثل هذا النحو؟ ماذا يكون الشأن والحال عندما تكون حياتنا عبارة عن رقص وغناء، عبارة عن تعاملات ربوية، عبارة عن رشوة؟ ذنب واحد كاف في تدمير البلاد والعباد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، حرب لا طاقة لأحد بها. نزلت الآيات بشأن أهل الطائف، كانوا يصلون ويصومون ولكن كانوا يتعاملون بالربا، تهددهم سبحانه بحرب لا طاقة لهم بها. يمحق الله الربا ويربي الصدقات، أوضع ممحوقة البركة. عندما تنظر لمن يبيع الخمر ولمن يشتريها، ما الذي تنتظره؟ وقد لعن في الخمر 10 أوضاع ملعونة ممحوقة البركة نتيجة العمل بذنب كهذا. فكيف إذا من جر إليه افساح الطريق لشركيات؟ هذا يقول مدد يا سيد يا بدوي، والثاني يذبح لأبي العباس المرسي، وهذا يشرع مع الله، نصب من نفسي ندا وإلها مع الله، هذا يتكلم بالديمقراطية وبالحريات الإباحية. ما الذي تنتظره والخلق ينظرون إليه بعين الرضا وكأنه صاحب دعوة؟ ما تنتظر إلا النقم، وما ربك بظلام للعبيد. يا معشر المهاجرين 5 خصال إن ابتليتم بهن، وأعوذ بالله أن تدركوهن، ما ظهرت الفاحشة في قوم حتى أعلموا بها إلا ابتلوا بالطواعين والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم الذين مضوا، ولا نقص قوم المكيال إلا ابتلوا بالسنين وشدة المؤونة وجور السلطان، ولا منع قوم زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء، ولولا البهائم لم يمطروا، وما لم ينفذوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط الله عليهم عدوا فأخذ بعض ما في أيديهم، وما لم تعمل أئمتهم بما أنزل الله إلا جعل الله بأسهم بينهم. ما الشأن والحال إن لم ترفع رأسا ونبيك صلوات الله وسلامه عليه يسب ويمتهن؟ ما الذي تنتظره إلا حلول النقم؟ ما الذي تنتظره؟ وأعداء الإسلام والمسلمين يهود وغير يهود يعيدون فسادا في البلاد والعباد، وأنت تواجه هذا التطاول، تواجهه بغصن الزيتون أو بالسلام الخيار الاستراتيجي، لم ترفع رأسك بدين الله، لم تصطلح مع الله، لم تطبق كتاب ربك ولا سنة نبيك، ماذا تصنع؟ والفقراء مهملون ومضيعون والتقوى زائلة. ما الذي تنتظره إلا أن تعود إلى وراء محتاجين، محتاجين لصنح مع الله جل وعلا. كل منا يفتش نفسه، ماذا يكون شأنك وحالك وأنت لم تهتم بأمر المسلمين، لا في أفغانستان ولا في فلسطين ولا هنا ولا هناك. أنت إذا ما فعلت ذلك عرضت نفسك لسخط من ربك، والعلاج يسير، صلح مع الله، نستمطر به الخيرات والبركات. إن كنا ننشد غنى سنأكل من فوق رؤوسنا ومن تحت أرجلنا، هذا هو السبيل. لسان حالك ينطق إني لا أعد للحادث الذي يحدث سوى طاعة الله ورسوله، هذا هو الذي بلغنا به ما بلغنا، تنال به المنى، تأكل من فوق رأسك ومن تحت رجليك، تسعد في عاجلك وآجلك، يمتد خيرك من العاجل إلى الآجل، محتاجين لخيرات وبركات، محتاجين لعلاج حقيقي لإنفلونزا الطيور وللحمى القلاعية. وهذا العلاج أنت تستمطره من كتاب ربك ومن سنة نبيه، لا داعي للوثة المادية ازددنا بها بعدا وانحرافا عن منهج ربنا. علاج قاصر يزداد به المرض مرضا والعلة علة، كمن يدفع المضاد الحيوي للمريض بطريقة خاطئة، بطريقة قاصرة ناقصة، يتسبب علاج هذا في مزيد من المرض، في مزيد من الضعف. سنن كونية تتواكب مع السنن الشرعية، ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا، محتاج لبصيرة حقيقية. وخل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. نسأل جل في علا بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعته ويذل فيه أهل معصيته، ويؤمر فيه بالمعروف وينافي عن المنكر. اللهم إنا نعوذ بك من درك الشقاء وسوء القضاء وشدة البلاء وشماتة الأعداء. اللهم دبر لنا فإنا لا نحسن التدبير. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا أخرانا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا ودينا قيما وشفاء من كل داء، ونعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ارفع عنا العذاب إنا مؤمنون. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا.